سبحان من أعطى النفوس الحائرات هدى الطريق وسما بها عن كل شائبة وقال لها أفيقي قومي املئي الدنيا أريجا أسكريها من رحيقي سبحانه من مكرم يعطي بلا من وضيق الله ربي من ترانا دون رحمته نكون كنا ترابا فاصطفانا للأمانة كي نصون الله ربي من ترانا دون رحمته نكون للأمانة كي نصون وعلى بنا عن كل مخلوق يسبح في سكون من كان رب العالمين حبيبه لا لن يهون سبحان من أعطى النفوس الحائرات هدى الطريق وسما بها عن كل شائبة وقال لها أفيقي قومي املئي الدنيا أريجا أسكريها من رحيقي سبحانه من مكرم يعطي بلا من وضيق أعطى لنا سبل السعادة وابتنى فيها الحدود من يتبعها ينجو من سخط ويمضي للخلود أعطى لنا سبل السعادة وابتنى فيها الحدود من يتبعها ينجو من سخط ويمضي للخلود في روحه يجد الضياء وفي محياه الصمود غفرانك اللهم كم تعطي ونخلف بالعهود سبحان من أعطى النفوس الحائرات هدى الطريق وسما بها عن كل شائبة وقال لها أفيقي أسكريها من رحيقي سبحانه من مكرم يعطي بلا من وضيق سبحان منزل رزقنا غدقا بما تأتي السماء يا معطي الأزهار بهجتها وللطير الغناء سبحان منزل رزقنا غدقا بما تأتي السماء يا معطي الأزهار بهجتها وللطير الغناء يا منبت الإنسان من وهن ومن ضعف النساء كي يملأ الأكوان إبداعا ويخترق الفضاء النفوس الحائرات هدى الطريق وسما بها عن كل شائبة وقال